قتل عمدا هل يخطأ بنفسه أفلم التقيا أن يأخذه القاضي؟ فهو الإمام هو الذي يعطيه حق هذا التعب، لا يشق له في أن يأخذه بنفسه، وإلا كانت الفوضى في المجتمع. ولا بد أن يرفع أمره إلى خليفة المسلمين ويثبت حقه بالحجج والبينات، فإذا أثبت حقه بالحجج والبينات فالذي يعطيه حقه ويسلم له صاحبه هو خليفة المسلمين، وهو الذي يقيم ذلك الحد على يعني الخليفة والإمام، إمام مسلم والخليفة، خليفة المسلمين. نعم. لا إذا كان هذا القاتل أليس أن يسمح له كيف؟ ألف إذا كان ألف أن يقتل أن يقتل، لا هذا ألف أن يصير محاربا، إذا كان يقتل ويقتل ويقتل هذا صار محاربا، هذا يقتل، هذا يقتل. لكن لو وقع منه مرة مثلا أو مرتين نعم له الحق في العفو. نعم. ما يجوز أن يسقط الثلث عن القاتل؟ ثلث؟ ثلث نعم. هي عن القاتل طبعا، القاتل هو الذي يسقط عن الثلث. نعم يعطي الثلثين لأولياء المقتول إن لم يتنازلوا، والثلث تنازل عليه صاحبه الذي هو المقتول. هذا في الدية، هذا في دية الخطأ، الخطأ طبعا. ولم يتنازل عنه. إذا لم يتنازل الورث عن الثلث يسلم إليه، يسلم إليهم الثلثان، يجب عليه أن يسلم إليهم الثلثان الثلثين. لو أن نفرض أن أخذ الثأر في يدهم مثلا غدا يؤدبهم الحاكم، يؤدبهم خليفة المسلمين، يؤدبهم تأديبا، يعني يؤدبهم إما بسجنه وإما بضربه وإما بعقوبة ما، يعني إنه لا حق في أن يأخذوا حقهم بيدهم. لا بد من إمام المسلمين يقيم الحدود، إمام المسلمين يقيم الحدود. نعم. وهل يأتمون إثم القتل؟ لا لا يأتمون إثم القتل، عندهم شبه. هو أيضا لا يقتلهم إنما يؤدبهم فقط، لأن عندهم شبه يعني فيه ما فعلوا، في فعلوه عندهم شبه. لا هم يعني لا يقام عليهم حد، أما من جهة الإثم فالإثم عندهم إثم، إثمهم حيث خالفوا شرع الله عز وجل ولم يتحاكموا ويتقاضوا إلى خليفة المسلمين، حيث لم يتقاضوا إلى خليفة المسلمين يكون عندهم إثم هنا. نعم. ولكن ليس إثم القاتل، شيء إثم القاتل الذي قتل عبد الله، لا عندهم إثم من حيث مخالفة الشرعية لطاعة أمير المؤمنين فقط. نعم. هذا الباب الذي نحن بسببه هو باب احكام الدماء. فسبق لنا ان هناك نوعا من القتل لا عفو فيه. ما هو هذا النوع؟ هو قتل الغيلة. ما هو قتل الغيلة؟ ما هو قتل الغيلة؟ عندما انت قتل الانسان غدرا. نعم. هو قتل الانسان غدرا، اي من اري ان استولى مثلا على ماله. هذا النوع من القتل مذهب الإمام مالك فيه رحمه الله أنه لا عفو فيه، أنه لا عفو فيه. وهناك من يقول إيه؟ إن له عفوا. لماذا قرر الإمام مالك رحمه الله أنه لا عفو فيه؟ أي نعم، لأنه جعله من باب الحرابة، وإذا كان من باب الحرابة فإن لله حقا فيه، وهذا الحق لا يجوز إسقاطه، أي لا يجوز لأي شخص أن يسقطه، أنه حق الله، حق الله لا يسقط، أيسقط بإسقاط الإنسان. وكذلك من المسائل التي سبقت لنا مسألة للمقتول أن يعفو للقاتل، لأولياء للمقتول، نعم للمقتول أن يعفو عن القاتل. وكيف يعفو عنه وقد سميناه قتولا؟ يعني إذا بقي فيه شيء من الرمس. نعم تماما، عفى عنه قبل أن ينفض نفسه الأخير. هذا ضربه قاتل وقال أنت ثم قاتله، قال عفوت عن فلان، هذا له أن يعفو، لأن حقه العفو وله أن يستعمل حقه إذا شاء.

فيعطيها دية كاملة. قال وفي عين الأعول الدية من كانت له عين واحدة فضربه شخص خطأ فأفقده هذه العين التي يبصر بها ففيه الدية الكاملة. لو كان عنده عينان سبق أنه يعطيه دية كاملة إذا أفقده عينيه وإذا أفقده إحداهما عليه نصف الدية. لكن هذا ليس عنده إلا عين واحدة فأفقده تلك العين ماذا عليه؟ عليه دية كاملة إنه أفقده بصره.